قل هذا ذكرتم تعظيم الحسنة كيفا وتعظيمها كما، فكيف ما معنى ذلك؟ معنى تعظيم الحسنة كيف أن الحسنة تكون واحدة ولكن قدرها أعظم، والمقصود بالكم العدد، فالحسنة الواحدة تعظم كيفا، فتكون الصدقة مثلا على القريب أعظم من الصدقة على من ليس قريبا، فإذا قدر أن ثم فقيران أحدهما قريب والآخر غير قريب فأعطيت هذا 10 ريالات وأعطيت هذا 10 ريالات فإن ثواب الأول أعظم، لأن الصدقة عليك تشتمل على صلة وصدقة، وذاك لا تشتمل إلا على صدقة، فتكون الحسنة هنا أعظم كيفا. أما الكم فهو المضاعفة، مضاعفة الحسنات، ومثل هذا يقال في السيئات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.